بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة إلى أن تضع كل ذات حمل حملها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في شرح مرار بن بونة على ألفية بن بك. وكما تعلمون فإن ألفية العلامة أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك هي من المتون التي كتب الله جل وعلا لها القرآن، حتى إن لفظ الألفية صار علما بالغلبة على الخلاصة التي تسمى بألفية ابن مالك. وهذه المنظومة التي كتب الله جل وعلا لها القبول شرحت شروحات لا حصر لها. وقصة هذه الألفية أن ابن مالك رحمه الله تعالى كان له كتاب عظيم يسمى الفوائد. حكي أن ابن مالك رحمه الله تعالى عرض هذا الكتاب على بنته وكانت نحوية، وكذلك ابنه ممن له عناية بالنحو والتصريف وله شرح على الألفية كما سيأتينا، وكذلك شرح لامية الأفعال. بدر الدين من أهل العلم بعلوم العربية لا سيما النحو والتصريف. فيقال أو حكي أن ابن مالك رحمه الله تعالى، ولم أقف على هذه القصة بسند صحيح، لكنه ذكر لبنته أن هذا الكتاب جمع فيه ابن مالك رحمه الله تعالى ما وقع للنحاة قبله من أصول النحو وفروعه وما شذ. فقالت له، وكان رأيها سديدا، لو اختصرته. فاختصر منه كتاب التسهيل الذي سمي بعد ذلك بتسهيل الفوائد، وهذا كتاب عظيم لم يكتب في الدنيا بعد كتاب سيبويه مثل هذا الكتاب. ثم بعد ذلك رأى ابن مالك رحمه الله تعالى لدنو الهمم ولتقدم العمر ولكثرة الجهل في زمانه ولعزوف الطلبة عن الأخذ عنه، رأى أنه سيختصره، فاختصره في الكافية الشافية وهي تقع في 2700 وبضع بيت. ثم بعد ذلك اختصر من هذه الكافية الشافية الخلاصة. فالخلاصة في حقيقة الأمر هي خلاصة خلاصة الخلاصة. نعم، فهذه الخلاصة شرحت شروحات لا حصر لها. فابن مالك له الكافية الشافية وله التسهيل وله كتاب الفوائد، وهذا الكتاب لم يأتي إلينا، يعني هو من الكتب التي هي إلى الآن مفقودة، يعني مفقودة لا تعلم، لا يعلم هل هي حق هو حقيقي أو لا، لا يوجد له فيما أعلم مخطوط، وإنما حكي ذلك عنه. طيب، باختصار حتى لا نطيل، جاء بعد ذلك بعض أهل العلم على خلاصة ابن مالك، فمنهم من وضع لها شرحا موسعا كما فعل الشاطبي في المقاصد الشافية، وهذا أوسع شرح على ألفية ابن مالك. كذلك شرحها ابن الناظم واشتهر بهذه الكنية. فلو قيل ابن الناظم فالمراد به ابن مالك، ابن مالك رحمه الله تعالى. ومن أشهر الشروحات شرح ابن عقيل، وهو شرح وسط وفيه كثير من الفوائد، وهو كذلك كتب له القبول، وهو أكثر شرح على ألفية ابن مالك يعرف عند طلاب العلم. يليه شرح ابن هشام الذي هو أوضح المسالك، وبعد ذلك كذلك يوجد شروحات كشرح الأشموني، ويقال الأشموني والأشموني بضم الهمزة وفتحها. وهذا الشرح الذي هو شرح الأشموني، هذا الشرح أخذ أكثره من شرح ابن أم قاسم المرادي، حتى إنه ينقل بعض كلام المرادي بحروفه وبجمله، وهو لم يكن يعزو إليه، غفر الله. ثم وضع على هذه الكتب أو هذه الشروح بعض الحواشي، وهي كثيرة جدا، أشهرها حاشية الفضلي على شرح ابن عقيل وحاشية الصبان، وأنا كذلك العبد الفقير لي حاشية على ألفية ابن مالك، على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، يسمى بالقول الجميل على شرح ابن عقيل، طبع منه مجلد موجود عندي هنا في مكتبتي، والباقي لم أتمه، فأسأل الله التوفيق والسلام. ويوجد شرح ميسر للمكدودي، وكذلك شرحها الأسيوطي في مطبوع في كتاب واحد، يعني أسهل شرح فيما أعلم وأمتن شرح من حيث العبارة هو شرح السيوطي، يليه شرح المكودي، هذه الشروح الميسرة. كذلك من الشروح التي كتب الله جل وعلا لها القبول شرح ابن الناظم، لكنه لم ينتشر. وهناك كذلك شرح لكن ليس مشهورا، وهو لابن ابن القيم، وهو لابن ابن القيم وليس لابن القيم وإنما لابنه. وكذلك يوجد شرح منظوم على ألفية ابن مالك، يعني شرح هو الشرح نفسه نظم، وهذه المنظومة تقع في 10,000 بيت، هي منظومة لمحمد بن محمد الغزي، نظم على كل بيت من أبيات ابن مالك 10، تخيل، يعني جاء إلى كل بيت فنظم عليه 10 أبيات، فصارت في 10,000 بيت، إلى أن جاء المختار بن بونة فرأى أن يجمع ما وقع لابن مالك في كتاب التسهيل ولم يذكره في الخلاصة، فجمع بذلك بين ما تركه ابن مالك في كتاب التسهيل وبين الخلاصة، فسماه الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والقصص، وهي التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله جل وعلا. وهذه المنظومة تقع في نحو 200 بيت و2000، تقع في نحو 200 بيت و2000، هذا من غير زيادات الشناقطة ومن غير الزيادات التي زدتها عليها والتي ستأتي معنا إن شاء الله بثناء الشرح. فإذا قيل الإحمرار فإن المراد به إحمرار ابن بونة، المراد به إحمرار ابن بونة، لماذا؟ لأنهم كانوا يكتبون باللون الأحمر، كانوا يكتبون ذلك باللون الأحمر، وكانوا يجعلون كلام صاحب الأصل باللون الأسود الفاتح الذي يشبه الكحل، فيقال له الاكحلال، يقال له الاكحلال. فإذا قيل الاحمرار فالمراد به زيادات الشارح مما هي على الأصل، وإذا قيل الاكحلال فالمراد به كلام صاحب الأصل، إلى أن جاء بعد ذلك طلاب ابن بونة وطلاب طلابه وهكذا، فاعتنى الشناقط بهذه المنظومة عناية خاصة، فزادوا بعد ذلك عليها كثيرا من الأبيات والتعليقات، فجمعت فيما يسمى بالإخضرار، لأنها كتبت باللون الأخضر تمييزا بينها وبين الإحمرار وبين الإكحلال. هذا كان قديما، بعد ذلك هذا طبع كله باللون الأسود، وسمعت أنه توجد طبعة جديدة هي على هذا الترتيب، الاكحلال ثم الاحمرار ثم الاخضرار، ولا أدري هي موجودة أو لا. طيب، نحن كان ينبغي أن نأتي بشيء من مبادئ علم النحو وبترجمة ابن مالك وبترجمة ابن بونة، لكن هذا لا يحسن، لأن هذا الشرح هو المستوى السادس الذي يحضر من طلاب العلم. هذا الشرح لا بد أن يكون قد انتهى من جميع الكتب السابقة كالآج الرومية وقطر الندى وجذور الذهب ومنحة الإعراب، ولا بد أن يكون أخذ شرحا على الألفية، لأنه لو بدأ بشرح لو بدأ باحمرار ابن بونة فإنه سيكره النحو، هذا الشرح لا يصلح للمبتدئين، نعم، لكل مقام مقام، وطعام الكبار سم الصغار. فهذا يعني إذا أردنا أن نضع له مكانا فهو في المستوى الثالث في أول درجة، يعني هذه أو هذا أو هذا المستوى الأول من المستوى الثالث، أو المرحلة الأولى من المستوى الثالث الذي هو آخر مستوى في علم النحو. طيب، قال ابن بونة رحمه الله تعالى، وهو معروف بأنه بارع في علوم العربية، وهو أشهر علماء شنقيط على الإطلاق. هذا كان قبل ظهور الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أما الشيخ محمد الأمين فغطت شهرته في غير بلاد المغرب الآفاق، أما ابن بونة فلم يكن معروفا على مستوى العربي إلا عند خواص أهل العلم وطلابه. أما العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان فصار مشهورا إلى حد أن بعض الناس لم يكن يسمع بالشناقطة، وإنما عرفهم من خلال سيرة الشيخ محمد الأمين عليه رحمة. قال: الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاص. يعني العنوان واضح لأنه جمع بين التسهيل الذي هو تسهيل الفوائد لابن مالك والخلاصة. والتسهيل قبل أن نبدأ في الشرح، هذا الكتاب صعب جدا. لماذا؟ لأن ابن مالك رحمه الله تعالى جمع فيه قواعد علم النحو مع الاستقصاء التام، قل أن يفوته شيء. وهذا الكتاب هو أجل كتبه على الإطلاق، ولا أحسب أنا كمحمد سعيد لا أحسب أن أحدا في الدنيا يحسنه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو جمع جميع كتب السابقين في علم النحو بلفظ وجيز، ولذلك شرحه أبو حيان في كتاب التذييل والتكميل، شرحه في 11 مجلدا، وابن مالك في هذا الكتاب جاء بعبارات سديدة وسار فيه على طريقة الحد المنطقي في كثير من التعاريف، وهذا مما يصعب الكتاب، لكنه أراد أن يضع كتابا جامعا مانعا. قد لا تصور بعض إخواني ما أقول، لأن هذا سيأتينا، سيظهر هذا إن شاء الله، يعني سأذكر لكم مثالا واحدا حتى تفهموا أن هذا الشرح لا يصلح للمبتدئين. نحن نقول في تعريف الإعراب، يعني لو سألت طالب علم ممن درسوا النحو فقلت له ما تعريف الإعراب، سيقول لك: الإعراب تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها أو عليه لفظا أو تقديرا. وإن كان متقنا بعض الشيء سيأتي ببيت شعري سيقول: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقدير نوع لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. لكن ابن مالك لما عرف الإعراب في كتاب التسهيل عرفه على طريقة الحد المنطقي، لذلك أبو حيان كان كثير الإنكار على ابن مالك رحمه الله، كان كثير الإنكار على ابن مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنه لم يرى في الدنيا كتابا مثل هذا الكتاب، فكان يتعجب من إتيان ابن مالك بمثل هذا الكلام، كان يتعجب جدا. وكثيرا ما يأتي ابن مالك في تعاريفه ويقول ويخرج عن هذا الحد كذا وكذا وكذا، وهذا فصل أخرج كذا وكذا وكذا، فهذا مما يصعب الفن، هذا مما يصعب الفن. لماذا؟ لأن التعريف بالحد المنطقي عاسر كما قال شيخ الإسلام عليه رحمه الله. التعريف بالحد المنطقي الذي هو بالجنس والفصل هذا يكون بالذاتيات، والذي لا يعرف شيئا في فن المنطق فإنه يصعب عليه جدا. ولذلك ابن مالك في كتاب التسهيل قال الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، هذا في إعراب الصحيح، هذا في إعراب الصحيح. وكثيرا ما يذكر بعض الشذوذات ليحترز بها، كثيرا ما يحترز عن بعض الشذوذات في الحد، وهذا أمر يجعل الشارح يحاول أن يأتي بشرح جامع مانع كذلك، فيقول يدخل في قوله كذا وكذا، وهذا يخرج كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك كتاب التسهيل صعب جدا، كتاب التسهيل صعب جدا. طيب ابن بونة يسر على طلاب العلم وجزاه الله خيرا، فجاء بخلاصة التسهيل فنظمه داخل ألفية ابن مالك، يعني يأتي بكلام ابن مالك ثم يأتي بعده بكلامه أو قبله بكلامه. لماذا؟ لأنه جعله على نفس البحر الذي هو بحر الرجز، وكذلك أدخله في نفس المتن. هذا معنى الإحمرار، كما فعل الحسن بن زين على لامية الأفعال، وكما فعل، وهذه أخذوها من بحرق الحضرمي. يعني الشناقط ما هم لم يبتدعوا هذه الطريقة، وإنما فيما أعلم أول من فعلها بهذه الصورة هو بحرق الذي له الشرح الكبير على لامية الأفعال، هو من علماء اليمن وله شرح لم يكتب في الدنيا مثله على لامية الأفعال لابن مالك. مثلا ابن مالك حينما قال وجهاني فيه من احسب ما وغبت وحبت نعم بئست يئست وله يبس وهلا، قال ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعل يلغي باختاحم الحبل اشتهت وكما، فجاء بما زاده على ابن مالك، ثم بعد ذلك وضعه في نفس المتن على نفس البحر الذي هو في لمية الأفعال بحر البصير. طيب هنا هو بحر الرجز، فابن بونة فعل كذلك، نبونا جاء إلى كلام ابن مالك ثم يأتي بعده أو قبله فيزيد عليه كثيرا من الأبيات حتى زادت على الضعف، حتى زادت على الضعف. طيب نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا إلى إتمام هذا الشرح، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. قال ابن بونة رحمه الله تعالى الجامع بين التسهيل والخلاصة. عرفنا معنى العنوان، المانع من الحشو، مانع هذا اسم فاعل، يعني هو جمعه أو كتابه هذا في نفسه مانع من الحشو يعني من الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه، والخصاصة أي النقص، والخصاصة أي النقص. فهذا الكتاب لا حشو فيه ولا نقص. لماذا؟ لأنه جاء بعبارة محررة وجيزة، وهي في نفسها ليست مخلة، وهو كما قال، ولا يقع له غير ما قال إلا أقل قليل. فهذا الكتاب محرر غاية التحريف. ويجوز أن يكون المانع، هذا اسم مفعول بمعنى الممنوع، يعني اسم فاعل أريد به اسم المفعول، وحينئذ يكون هذا الشرح ممنوع من الحشو والخصاص. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. وفي بعض نسخ الألفية بدأ بالبسملة، في بعض نسخ الألفية بدأ بالبسملة. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. قد أخبرني بهذه المنظومة جماعة من الشيوخ، وقرأتها على بعض أهل العلم بأسانيدهم المعروفة إلى ابن مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكرناها قبل ذلك على المحضرة لمن أراد أن يرجع إلى بعض تلك الأسانيد. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. قال محمد، أولا هذه المنظومة على بحر الرجز، وأنتم تعلمون أن بحور الشعر 16، منها بحر الرجز. وبحر الرجز تفعيلته مستفعل 6 مرات، 3 في كل شطر، ومفتاحه في أبحر الأرجاز بحر يسهل، مستفعل مستفعل مستفعل. وعلى ما بيناه في دروس العروض، بحر الرجز له 4 أعاريض وخمسة أضرب. وحتى لا تستصعبوا، يعني لمن لم يكن على دراية بعلم العروض والقوافي، العروضة هي آخر المصراع الأول التي هي مستفعل في الشطر الأول، والضرب هو آخر المصراع الثاني في الشطر الذي هو الشطر الثاني. ما سوى العروضة والضرب يسمى حشوة. لماذا جاء ابن مالك بمنظومته على بحر الرجز؟ لأنه كثير التصاريف، يعني يأتي عليه كثير من الزحافات والعلل، ويستعمل كذلك يستعمل كذلك مشطورا، ويؤتى فيه في كل بيت، يجعل كل بيت كأنه قصيدة. وهذا الرجز أنكره الخليل فيما حكاه عنه بعض أهل العلم، يعني الرجز المزدوج المشطور هذا لا تعرف العرب. أنا كمحمد سعيد لا أعرف منظومة على بحر الرجز المزدوج المشطور. لماذا؟ لأن كل بيت من أبياته كأنها قصيدة. يعني مثلا قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. هنا الروي، حرف الروي الكاف المكسورة، ثم قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، أو الشرفاء فيها رواية. فهنا جاء بروي آخر، مقال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، فجاء بروي ثالث، مقالة تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وهكذا. هذا لا يوجد له قصيدة عن الجاهليين من الشعراء، هذا لا يعرف العرب. لكن أهل العلم رأوا أن هذا مما يسهل الفن، فكأنهم أجمعوا على جوازه، فكأنهم أجمعوا على جوازه. وهو كما قالوا، لماذا؟ لأن كل بيت يجعل كأنه قصيدة، فهذا أوقع في النفس، فهذا أوقع في النفس، بخلاف ما لو كانت القصيدة كلها ميمية أو بائية أو كذا أو كذا، فحينئذ جميع الأبيات قد تشتبه ببعضها بعض. أما هنا فأنت تعلم أن أول بيت انتهى بالكاف، والثاني انتهى بالفاء المفتوحة، والثالث انتهى بالهاء الساكنة، وهكذا. هذا أوقع في النفس ويسهل الحفظ، وهو كذلك، هذا لا شك فيه. قال قال محمد. قال هذا فعل ماضي وهو أجوف كما تعلمون. لماذا؟ لأن عينه حرف علة، أصله قولة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. وهذا الفعل الأصل في الفعل الماضي أنه يدل على وقوع الحدث في زمن ما قبل التكلم، هذا الأصل فيه. فهل هنا هو على بابه أو لا؟ الجواب يحتمل أن يكون على بابه، وهذا لا يكون إلا إذا كتب قصيدته أولا ثم بعد ذلك كتب المقدمة، لأنه إذا قال قال فكأنه قال وانتهى من قوله، وهذا لا يكون إلا إذا كتب ألفيته ثم بعد ذلك بعد أن انتهى كتب المقدمة، فيكون حينئذ قال على بابه، يدل على وقوع الحدث في زمن ما قبل التكلم. حينئذ إما أنه كتب المقدمة أولا، هذا احتمال، أو أنه لم يكتب المقدمة أولا لكنه عبر به لأنه عزم على النظم، فلشدة عزمه كأنه وقع وانقضى، وهو لم يقع لكنه عزم على أن يكتبه أو أن ينظم هذه المنظومة، فكأنها واقعة لا محالة. وحينئذ نزل المستقبل منزلة الماضي لشدة عزمه. نعم، هذا محتمل. وربما يكون قال أراد به التفاؤل، كما تقول لغيرك يا فلان غفر الله لك ماذا فعلت في كذا وكذا، فهذه جملة دعائية، ويجوز أن تقول يا فلان قال كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، فأنت بدأت بقول فلان بعد أن خاطبت فلانا هذا لتبشره بقول فلان السابق. فهو قال محمد هو ابن مالكي، وهو لم ينتهي بعد من منظومته تفاؤلا، هذا يحتمل كذلك. وربما يكون نزل المسبب مكان السبب، ربما يكون نزل المسبب مكان السبب، فالسبب هو أنه أراد أن ينظم هذه المنظومة، فلأنه أراد أن ينظمها نزل هذا الذي هو المسبب مكان السبب، فحينئذ قال قال ولم يقل يقول. على كل قال إما أن يكون على بابه وإما أن يكون ليس على بابه، وكلاهما فصيح. قال محمد، قال محمد، محمد هذا فاعل قال، ومحمد في اللغة اسم مفعول من حمد فهو محمد، وهو كثير الخصال الحميدة. وهنا أراد به النبي، أراد به نفسه. لماذا؟ لأن محمد الأصل أنه عالم بالغلبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل فيه، لكن لما كثر من تسمى بمحمد احتاج الناس بعد ذلك ليميز. لكن لو قيل محمد فإنه ينصرف الذهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل محمد عالم منقول من اسم المفعول، هذا الأصل فيه. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لو قيل بأنه علم منقول من المصدر لكان أحسن. كيف يعني؟ كيف يكون علما منقولا من المصدر؟ نقول المصدر الذي على زينة فعل يأتي أحيانا، يأتي كثيرا من التفعيل، ويأتي أحيانا مفعل، كما قال سبحانه وتعالى ومزقناهم كل ممزق، يعني كل تمزيق. فلو قيل بأن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول محمد الذي هو علم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هو منقول من المصدر وليس من اسم مفعول، لماذا؟ لأن الوصف بالمصدر أبلغ، لأنه وصف ثابت بخلاف اسم المفعول. قال محمد هو ابن مالك، جملة قال محمد هذه استئنافية لا محل لها من الإعراب. وقوله قال محمد هو ابن مالك، هو ابن هذا مبتدأ وخبر، والجملة معترضة بين القول والمحكي. الجملة معترضة بين القول وبين المحكي، المحكي الذي سيأتي. ويجوز أن نجعلها كذلك تفسيرية للجملة قال محمد، هذا جائز كذلك. قال محمد هو ابن مالك، يعني الجملة من المبتدأ الذي هو وابنه، هذه الجملة مفسرة وتكون بحسب ما تفسره. هذا جائز من حيث الصناعة النحوية، لكن الأول أحسن أن تكون هذه الجملة معترضة لا محل لها بين القول وبين المحكي. قال محمد هو ابن مالك، مالك مضاف إليه وهو علم منقول كذلك، لكن من اسم الفاعل ملك يملك فهو مالك. ومالك هذا علم على جده الثالث أو الرابع، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ابن مالك، يعني محمد أبو عبد الله محمد جمال الدين محمد ابن محمد ابن مالك، أو ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، هذا المشهور. عفوا، محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك، يعني يوجد اثنان عبد الله، الأول أبوه والثاني جده، والثالث الذي هو مالك هذا جد عبد الله الذي هو الجد، هذا قول كذلك وهو المشهور. إذن قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله، أحمد رب الله، هذه جملة من فعل وفاعل ومفعول. أحمد ربي، ورب مضاف والياء مضاف إليه. وهنا حمد ابن مالك رحمه الله تعالى ربه بالجملة الفعلية، وأنتم تعلمون أن الجملة الفعلية تفيد التجدد، هذه يعني ملاحظة حسنة. والحمد في اللغة كما قال غير واحد من أهل اللغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتجديد، هذا من غير أن يقيد بقيد. أما في الشرع وهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، الشرع ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأحيانا يأتي بمعنى الثناء، وقد يكون متعلق الحمد يختلف عن متعلق الثناء، وهذا كله شرحناه قبل ذلك. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله غير مالك. عرفنا أن هذه الجملة إعرابها فعل وفاعل ومفعول، وعرفنا معنى الحمد. أحمد رب الله اسم الجلال، أولا الرب هو المالك والخالق والسيد والمربي، هذه كلها معاني الرب في لسان العرب، وكلها كذلك معاني الرب في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرب هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، يعني هو اسم من الأسماء الحسنى، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو عند مسلم، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قوله كذلك أحمد رب الله هكذا بنصب اسم الجلال، هذا عطف بيان أو بدل من قوله رب، لأنه منصوب وعطف البيان أو البدل له حكم ما يتبعه. واسم الجلال على الصحيح مشتق دال على صفة الإلهية لله سبحانه وتعالى، وليس جامد، ليس جامدا كما قال بعض أهل العلم. وقد بينا قبل ذلك الخلاف في أقوال أهل العلم في معنى اسم الجلال. فالصحيح أنه مشتق، الصحيح أنه مشتق. ما معنى أنه مشتق؟ أنه دال على صفة الإلهية، وهذه المادة مردها إلى التأله الذي هو التعبد. هذه المادة مردها إلى التأله الذي هو التعبد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ويذرك وآلهتك، قرأها ابن عباس: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. من أين جاء بهذا؟ نقول هذا يدل على أن مرد هذه المادة إلى معنى التعبد. ولذلك العرب تقول: تأله فلان إذا تعبد، تأله فلان إذا تعبد. فالهمزة مع اللام مع الهاء هذا له أصلان، له أصلان. الأصل الأول العبادة، ويأتي كذلك بمعنى تحير، لكنه لا يكون الفعل أله، وإنما يأتي من باب فعل الذي هو أله. والهمزة حينئذ تكون مبدلة من والهمزة حينئذ تكون مبدلة من الواو. لماذا؟ لأن أصله وليها، لأن أصله وليها، فحينئذ وليها يوله هذه الواو انقلبت همزة فصار أليها يأله. فنقول أله يأله بالفتح، كذا يأتي من باب فعل يفعل. وحينئذ مرد هذه المادة إلى التعبد. والإله الذي تألهه القلوب وتحبه، فإله كما قال السيبوي فعال، يعني وزنه فعال بمعنى مفعول. هذا قال به السيبوي ونقله عن الخليل، يعني حذفت الهمزة وعوض عنها بأل فصار إله. إذا أردت المحل الإعرابي تقول صار إله، هذا محكي. والإله إله فعال بمعنى مفعول. ولذلك والدليل على أنه مشتق قول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. ويبين هذا قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. ما الدليل في ذلك على أنه مشتق؟ الدليل تعلق الجر والمجرور به، وأنتم تعلمون أن الجر والمجرور لا يتعلق بجامد، وإنما لا بد أن يتعلق بفعل أو ما فيه معنى الفعل، لا بد أن يتعلق بفعل أو ما فيه معنى الفعل. فقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله، أي في السماء مألوه، أي معبود. لأن فعال هنا بمعنى مفعول، كفراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس. وربما يأتي فعال بمعنى فاعل، لكن ليس هنا. ولذلك ضل المتكلمون، لأنهم قالوا فعال هنا بمعنى فاعل، فهو آله. طيب ما معنى آله؟ قالوا قادر على الاختراع. نقول هذا إله بمعنى مألوه، أي معبود، وهذه المادة حجة. ولذلك قال رؤبة، وهو ممن يحتج بشعره: لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. قال من تأله، يعني من تعبده. إذن قوله أحمد رب الله عرفنا معنى اسم الجلال، وفيه أقوال في بعض المواضع وفيه كثير من التفاصيل، لكن أنا أخشى أن يطول الشرح جدا، يعني حتى يعني يمل بعض إخواني، لكن يعني أنا أحاول قدر المستطاع أن أمضي. قال: أحمد رب الله خير مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، وآله المستكملين الشرف. طيب، قوله خير مالك، أحمد رب الله خير مالك، لم نشرح خير مالك. إذا عرفنا معنى اسم الجلال، وبعض الشراح يقول اسم الجلالة، يعني بتاء مربوطة. هل هذا صحيح من حيث اللغة؟ الجواب أن الجلال هو العظمة، وهذا المعنى لا يؤنث، وإنما يقال الجلال، جلال الله. فإذا أضفت إليه فإنك تقول اسم الجلال، يعني اسم العظمة. فلو قلت اسم الجلالة قد أدخلت التاء على ما هو يدل على هذا المعنى، فحينئذ هذه التاء زائدة لا محل لها، ومع ذلك سمعت قليلا، لكن ليست هي الأفصح. الأفصح أن تقول اسم الجلال وليس اسم الجلال. أما لفظ فهذا لا بأس به إذا أردت به أنه إذا أردت نفس الكلام الملفوظ به، لكن لو قلت اسم الجلال هذا أحسن من حيث الدال والمدلول. وهذا كذلك يبين أنه مشتق، فيكون فيه رد على من يقول بأنه ليس مشتق، لأن هذا القول ضعيف حتى ولو كان مشهورا عند بعض أهل العلم. الله مشتق، يعني اسم الجلال الله مشتق، وقيل مرتجل، وهو أعرف المعرفات جل، كما سيأتينا إن شاء الله، وأعرف المعارف على الإطلاق. أله أي عبد أو من الأله، وهو اعتماد الخلق أو من الوله. إذن هذان قولان. أو المحجب عن العيان، من لاهت العروس في البنيان، أو أله الحيران من قول العرب، أو من ألهت أي سكنت للأرض. هذا جميع ما جاء في معنى اسم الجلال، لكن الأصح أنه مشتق، وأنه مرد هذه المادة كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، مردها إلى التعبد. قال: أحمد رب الله خير مالك. خير بالنصب هذا حال من اسم الجلال، أو يكون منصوبا على سبيل المدح بعامل معذوف، تقديره أمدح خير مالك. وخير مضاف، ومالك مضاف إليه، هذا من إضافة أفعل التفضيل إلى جنسه، لأن خير هنا هذا أفعل التفضيل، لكن تحذف منه الهمزة السماعة، والهمزة وهمزة أفعل تحذف من بعض الكلمات السماعة، كخير وشر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في كيفية الشافية التي اختصر منها هذه الخلاصة: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. قال: أحمد رب الله خير مالك، خير مضاف، ومالك مضاف إليه، من إضافة أفعل التفضيل إلى جنس. والمالك هو الذي يملك الأشياء ويصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى. وتكرار لفظ مالك ها هنا في القسم الأول أو في الشطر الأول والثاني مع اختلاف المعنيين، هذا يسمى عند أهل القافية بالمجانسة. هذا يسمى عند أهل القافية بالمجانسة. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن تسمى مجانسة فحينئذ يسمى إيطاء، وهذا مكروه عند علماء القافية. فحينئذ هو سلم من الإيطاء. الإيطاء إعادة القافية بلفظها ومعناها قبل 7 أبيات، يعني في ما لم يجاوز 7 أبيات، إذا أعاد القافية بلفظها ومعناها هذا عيب من عيوب القافية. لكن هذا مسموع من الجاهليين، نعم، لكن هذا قليل، هذا قليل كما ورد في معلقة الطرف، يعني هذا موجود عن العرب لكنه قليل. فحينئذ لا يعكر على القاعدة، لا يعكر على القاعدة. لماذا؟ لأن القواعد توضع على الغالب، يعني لا يأتي أحد ويقول نحن وجدنا هذا في أشعار العرب فكيف يكون عيبا؟ هل هذا الشاعر الجاهلي وقع منه عيب؟ نقول لا. كما أنك تقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وبعض العرب كما سيأتينا إن شاء الله يرفع المفعول وينصب الفاعل، فهذا لا يسمى عيبا وإنما هذه لغة. فكذلك في القوافي، كذلك في القوافي، إذا نظرت في عامة شعر العرب تجد أنهم لا يكررون القافية قبل 7 أبيات، يعني تجد أنهم لا يكررون القافية، لا يعيدونها بلفظها ومعناها قبل 7 أبيات. فإذا وجد في معلقة طرف أو غيره من الشعراء فهذا يستثنى من القاعدة، ولا يأتي على القاعدة بالبطلان، بل هذا يؤكدها، لأنك لا تستطيع أن تأتي بكثير من ذلك. حتى يعني هذا البيت الذي جاء فيه طرف بتكرار القافية بلفظها ومعناها مطعون فيه، لم يأتي في بعض الروايات المعلقة، لم يأتي في بعض روايات المعلقة. على كل، حتى لا نخرج عن المراد، أين وقفنا؟ نعم، طرف قال في أول معلقته حتى تفهم المراد، يعني يخولة أطلال ببرقة السهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. هنا قال اليد، ثم قال وقوفا بها صحبي علي مطيه ويروى. هذا البيت روي كذلك في معلقة امرئ القيس، لذلك طعن فيه بعض أهل العلم، ومنهم من قال هذا من وقوع الخاطر أو من توارد الخاطر على الخاطر. قال وقوفا بها صاحبي علي مطية هم يقولون لا تهلك أسا وتجلد، كأن حدوج المالكية غدوة قلايا سفين بالنواصف منددة عدولية، أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد. هنا أعاد لفظ اليد، هذا عيب، نعم، في حق طرف ليس عيبا لكن هو من عيوب القافية، هذا لا يعكر على القاعدة، فافهمها. طيب، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، انتهينا من هذا الشطر. مصليا، يعني حالة كوني مصليا. جملة أحمد رب الله خير مالك أولا هذه في محل نصب مفعول به مقول القول، هذه في محل نصب مفعول به مقول القول. وأنتم تعلمون أن جملة مقول القول من الجمل التي لها محل ومحلها النصب. طيب، هي تنصب على المفعولية، هذا قول الجمهور. فقال ابن الحاجب هي هذه الجملة التي هي مقول القول في محل نصب مفعول مطلق. واضح؟ هذا انفرد به ابن الحاجب، ولا أعلم أن له سلفا في هذا. لماذا؟ كأنه قال قال محمد هو ابن مالك قولا، هذا القول الذي هو المصدر هو أحمد رب الله خير مالك. فمقول القول عند ابن الحاجب في محل نصب مفعول مطلق، لكن هذا ليس صحيحا، لأنه يصدق على كل فعل أنه مقول قول، ويصدق على كل حدث أنه وقع بنفس فعل الفاعل. يعني باختصار، لو قلت مثلا ضربت زيدا، أعرف زيدا، تقول مفعول به، ينبغي على ما قاله ابن الحاجب أن يعرب مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأن الذي قاله من أن نفس الضرب نفس القول هو قوله أحمد رب الله إلى آخر الألفية، يصدق كذلك على أن نفس الضرب والذي وقع على فلان، فتقول ضربت زيدا، أيهما الذي وقع عليه الضرب الذي هو المصدر؟ زيد، إذن زيد مفعول مطلق. أيهما الذي وقع عليه القول؟ تقول جملة أحمد رب الله وما عطف عليها إلى آخر الألفية، إذن على قوله لو كانت هذه مفعولا مطلقا فينبغي كذلك أن يجعل هذا في كل فعل، وهذا لا قائل به، فهمتم؟ فقوله ضعيف، وقول الجمهور هو الصواب. قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. مصليا أي حالة كوني طالبا من الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحال هو حال منوي مقدر من فاعل أحمد المستتر وجوبا، يعني أحمد رب الله حالة كوني مصلي. ولماذا نقول منوي؟ لأنه كيف يحمد ويصلي في نفس الوقت؟ نقول لا، هذا حال منوي، والحال يذكر ويؤنث، يجوز أن تقول حال منوية وحال منوي. حينئذ يكون منويا بمعنى أنه سيصلي بعد أن يحمد، ولم يحمد حالة كونه مصليا في نفس الوقت، هذا لا يتصور، فهمتم؟ فحينئذ نقول قوله مصليا هذا حال منوي فاعل أحمد المستتر وجوبا، ومصليا اسم فاعل من صلى يصلي تصلية، الصلاة في اللغة الدعاء بخير، أو هي البركة، أو هي البركة، وهذا أوضح. لماذا؟ لأن البركة معنى البركة تعدى بعلى، تقول باركت عليه وصليت عليه، وليست هي الرحمة كما قال ابن القيم وبعض أهل العلم، لأن الله جل وعلا غير بينهما بحرف العطف، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأنتم تعلمون أن الأصل في العطف أنه يقتضي المغالطة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنها ثناؤه عليه عند الملائكة. أما على عباد الله، يعني الصلاة على عباد الله المؤمنين من العباد، هي الدعاء بخير أو هي البركة. فأنت لو قلت مثلا صليت على فلان، يعني دعوت له، ولا أو تكون بمعنى باركت عليه، وهذا أولى. الدليل على ذلك أشعار العرب، مثلا الأعشى الكبير ميمون بن قيس تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأغصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما هنيئا فإن لنوم المرء منقطع. فقال عليك مثل الذي صليت، أي دعوت. والدليل على ذلك أنها ماذا قالت؟ هو يقول تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأغصاب والوجع، هذا دعاء بخير. ثم قال عليك مثل الذي صليت، أي دعوت أو باركت، هذا واضح لا يحتاج إلى استنباط. وقال أيضا لها حارث لا يبرح الدهر بيتها إذا ذبحت صلى عليها وزمزم، أي بارك عليها. وقال الراعي النميري صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى، وصلى على جارتها الأخرى. قلنا الحرائل لا ربات أخبرة ويروى أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. فحينئذ صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى أو لبنى، نسيت ليلى أظن، نعم ليلى، صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى، وصلى على جارتها الأخرى، يعني بارك عليها. الصلاة في اللغة البركة، والدليل تعدي كل منهما بعلى، والشواهد التي ذكرناها. وأصرح من ذلك كله قوله تعالى وصل عليهم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن أبي أوفى؟ قال جاء أبي بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. فحينئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم له مصليا على النبي المصطفى. النبي مراد به نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسب عدة أنساب، فيقال العربي نسبة إلى العرب، ويقال الهاشمي نسبة إلى هاشم، ويقال كذلك العدناني أو النبي العدنان نسبة إلى عدنان، لأن جميع العرب المستعربة إما من ولد عدنان وإما من ولد قحطان، إما من ولد عدنان وإما من ولد قحطان. فقحطان قيل بأنه هود، وقيل بأنه ابنه، يعني ابن هود النبي، وقيل بأنه بعد، قيل بأنه هود، وقيل بأنه ابن هود. فهؤلاء العرب بار والذبيح منهم تعرب على القول الصحيح، يعني إسماعيل، وهو أبو قحطان في قول أبي عنه فقحطان ابن هود النبي، أو هو هود وجميع العرب بعد لي عدنان وقحطان السوري. فجميع العرب إما من ولد عدنان وإما من ولد قحطان. قحطان فيه قولان، قيل هو نوح، استغفر الله، قيل هو هود، وقيل ابن هود، قيل ابن هود. لكن القول بأن قحطان من ولد إسماعيل قول ضعيف، النسابون ينكرونه ولا يعتدون به، لأن الروايات، عامة الروايات على خلاف ذلك. فإسماعيل تعرب كما هو معروف، وتعلم العربية من قبيلة جرهم، وهذه هي العرب العاربة أو العرب البائرة، العرب البائرة أو البائدة. فهؤلاء العرب البائدة على ما ذكره النسابون هم سبع قبائل التي هي درهم وعاد وثمود ووبار وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق. عاد جميعنا يعرف قوم عاد، وثمود ووبار وأميم وعبيل وطسم، ويقال طسم، وجديس وعمليق. هؤلاء العرب جميعا من أبناء سام، هذا بالاتفاق، هذا لا خلاف فيه. فجرهم وعاد وثمود، إسماعيل تعلم العربية من قبيلة جرهم، إسماعيل تعلم العربية من قبيلة جرهم، فالعرب من أبناء سام، جرهم وعاد ثمود ووبار منهم، كذا أميم وعبيل قسم جديس عمليق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ولد عدنان، وعدنان من ولد نوح، ونوح من ولد سام، وسام من ولد نوح. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل، إلى عدنان لا خلاف فيه، ومن بعد عدنان حصل فيه خلاف، من بعد عدنان حصل فيه خلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال نبي العدنان، هذا نسبة إلى جده عدنان. فهمتم هذا؟ يعني هذا تجدونه كثير. قال مصليا على النبي المصطفى، وفي نسخة مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف. النبي، هذا النبي من النبأ الذي هو الخبر. نبي فعيل بمعنى مخبر أو مخبر، نبي بالهمس مشتق من النبأ الذي هو الخبر. ويجوز أن يكون فعيل هنا بمعنى مفعل، أي هو صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله سبحانه وتعالى، أو هو مخبر عنه بواسطة جبريل. هذا صحيح كذلك. ويجوز كذلك أن يكون فعيل هنا، يجوز أن يكون نبي ليس من النبأ وإنما من النبوة، والنبوة هي ما ارتفع من الأرض. فعلى هذا يكون نبي فعيل بمعنى مفعل أو بمعنى فاعل، أي هو صلى الله عليه وسلم رافع رتبة من اتبعه، لأن النبوة مرتفع من الأرض. فيجوز أن يكون فاعل نبي من النبأ الذي هو الخبر، أو نبي بغير همز من النبوة وهي مرتفع من الأرض، وكلاهما مقروء به في المتواتر، يا أيها النبي ويا أيها النبي. على النبي المصطفى، وفي نسخة على الرسول المصطفى. الرسول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفر، هذا أصح ما قيل في معنى الرسول. والنبي مثله، لكنه لا يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي بشرع من سبقه من الرسل، وكل منهما مأمور بالبلاغ. القول بأن النبي لم يؤمر بالبلاغ والرسول مأمور بالبلاغ قول فاسد بعد شهرته. قال مصليا على النبي المصطفى، وفي نسخة على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف. المصطفى أي المختار، هذا اسمه مفعول من اصطفى فهو مصطفى، أو اصطفي فهو مصطفى على زينة مفتعل. أصله كما سيأتينا إن شاء الله مصطفى بالتاء، لكن أبدلت التاء طاء وقلبت الياء ألفا. لماذا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها. وعندنا قاعدة صرفية ذكرناها في لامية الأفعال وفي شروح التصريف، من الصاد والضاد. أنا أتكلم بسرعة، سامحوني حتى يعني آتي بكم معلومات في الدرس، وإلا فلو أبطأت الكلام لن ننتهي. الصاد والطاء، الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الحروف الأربع، هذه الحروف تأتي في مادة الافتعال فتقلب، التاء في مادة الافتعال تقلب إلى حرف من هذه الحروف. هذه هي القاعدة. لماذا؟ لتعذر النطق بالتاء بعد هذه الأحرف. واضح؟ يعني بعد حرف الصاد والضاد والطاء والظاء تبدل التاء من مادة الافتعال طاء، إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق الأربعة. وابدل لتاء الافتعال طاء كما قال الطهطوي في نظم المقصود. قال وآله، الآل هم الأتباع مطلقا، سواء كان على دين المتبوع أو لا، كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. فآل النبي اللغة المراد بهم أتباعه على دينه، سواء كانوا من قرابته أو لا. لكن هنا هو أراد بآله الأهل، ولذلك بعض أهل اللغة يرى أن الآل هم الأهل الذين هم القرابة وليس الأتباع، وعندهم أن الهمزة هنا مبدلة، عندهم أن آل أصله أهل. لكن يعكر على هذا أن آل يصغر على أويل، أما أهل فإنه يصغر على أهيل. واضح؟ فحينئذ نقول الصحيح أن الآل هم الأتباع. والدليل هذه الآية الدليل هذه الآية حجة واضحة. وكذلك ورد في شعر أبي طالب لما قال في أبرهة: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. هكذا قال أبو طالب، عفوا، هكذا قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أذكر أبو طالب، نسيت، أظن أنه عبد المطلب. نعم، عند واقعة البيت. هذا البيت له مقدمة. يعني هو ليس بيتا، هو قال عدة أبيات لكن أنا نسيتها. قال: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. هذا الذي أذكره. على كل، استغفر الله، نسيت. على كل، قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. هذا الشاهد: وعابديه اليوم آلك. أي هل المراد بآلك هنا أهلك؟ المراد أتباعك. وانصر على آل الصليب أي أتباع الصليب، صح؟ هذا واضح. قال: وآله، الآل هم الأتباع، عرفنا هذا، وآله المستكبرين الشرفاء. هنا أراد بالآل الأهل. لماذا؟ لقرينة. لماذا؟ لقرينة. ولذلك قال: وآله، أضاف هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: المستكملين الشرف. المستكملين، هذا نعت لآل، يعني هو نعت الآل لأنهم مستكملين، ولذلك جره بالياء، جره الياء، لأنه جمع مذكر السالم. وأنتم تعلمون أن مستكملين هذا اسم فاعل من استكمل، يستكمل استكمالا، وقد عرفه بأل، عرفه بأل. وأنتم تعلمون أيضا أن الوصف إذا تعرف بأل فإنه يعمل عملا. فهمتم؟ لذلك قال: المستكملين الشرف. الشرف هذا منصوب بالمستكملين لأنه حلي بأل، هذا مفعول به للمستكملين، يعني المستكملين هم الشرف. هذا فيه ضمير مستتر تقديره هم. نعم. ومستكملين هنا بمعنى مكملين، بمعنى مكملين، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم مكملين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا شرفهم. هذا هو الغرض، هذا الغرض. طيب، لو قيل بأن الآل هنا هم الأتباع ونعتهم بالمستكملين، هذا يشمل جميع الأتباع، فيدخل في ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآله كذلك، فكلهم مستكملين أي مكملين الشرع. هذا أيضا صحيح، لا إشكال فيه، هذا أيضا صحيح، لا إشكال فيه. لكن قوله الشرف حينئذ الأحسن أن يكون منصوبا على نزع القاف، الأحسن أن يكون منصوبا على نزع القاف. لماذا؟ من يعرف؟ يعني لو أمكن أجعل هذا سؤالا يأتي به أحد. طلبة في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا فيه نكتة جميلة. لو قلنا المستكملين هذا نعت لآل، والآل هنا بمعنى الأتباع، وآله المستكملين أي المكملين الشرف، لأن استكمل لو كان المراد طلب الكمال على بابه هذا فيه نقص، هم لم يطلبوا الكمال وإنما كملهم الله جل وعلا، إذن هم مكملين، لكن لضيق النظم وجاء بمستكمل، ولو قال غيره لكان أحسن، لكن وجاء به فنحن نعتذر له ونقول المراد به المكملين، لأن الله كملهم، هم لم يطلبوا الكمال وإنما الله جل وعلا شرفهم به. فحينئذ المكملين انتهى الكلام. الشرف هذا منصوب لكن على نزع الخافض. كيف؟ يعني لو جاء أحد بالجواب هذا يكون فيه فائدة للطلب. والألف في قوله الشرف هذه إطلاقية، هذه الإطلاق الروي، وبعض نسخ الألفية فيها الشرفاء هكذا بغير همس، فهذا مهموز وحذفت منه الهمس، يعني الشرفاء جمع شريف هو ممدود ثم تركت منه أو حذفت منه الهمس. إذن معنى البيت قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، أي قال ابن مالك محمد ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله المكملين بأنواع الفضائل. ما قال وأستعين الله في ألفية، أظن أننا أطلنا. نعم طيب نكمل أو نقف، يعني نكمل المقدمة أو نقف، طيب نأخذ 10 دقائق. قال وأستعين الله في ألفية، الاستعانة تكون قبل الشروع في الشيء، وهذا دليل، هذا مما يدلل على أنه كتب المقدمة قبل أن يكتب المنظوم، أنه قال وأستعين الله في ألفية، يعني في كتابة ألفية، فبعد أن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه وشرع في مراده استعان بالله سبحانه وتعالى على إتمام ما شرع فيه. وأستعين الله هذه جملة من فعل وفاعل، وهي في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول أحمد رب الله، لأنه قال أحمد رب الله وأستعين الله، هذه الجملة معطوفة على تلك، والجملة المعطوفة لها محل الجملة المعطوفة عليه. في ألفية، في ألفية هذا جر ومجرور متعلق بقوله أستعين، تعلق بقوله أستعين، يعني أستعين الله في ألفية. وأنتم تعلمون أن مادة الاستعانة تتعدى بعلى، دليل ذلك قوله تعالى والله المستعان على ما تصفون. فحينئذ هو قال أستعين في، فإما أن نقول أستعين على وضمن حرف في معنى على، أو نقول أستعين هنا بمعنى أستخير. لماذا؟ لأن أستخير يتعدى بفي، فقول أستخير الله في كذا وكذا، فهذا جائز وذلك، لكن الأول أقوى. أستعين الله في ألفية يعني على نظم ألفية، لأن مادة الاستعانة وما تصرف منها تتعدى بعلى أو بالباء، أو بالباء. في ألفية، الألفية يعني على نظم ألفية، على نظم ألفية، لأنه لم يستعن بالله على ألفية وإنما على نظم ألفية، فنظم هذا يقدر وجوبا، فهذا ألفية هذا وصف لموصوف معدوم تقديره نظم. والنظم في لسان العرب جمع شيء وتأليف، جمع شيء وتأليف، كما تقول العرب نظمت الخرز، يعني جمعتها، ونظمت الشعر بمعنى جمعته. أما عند الشعراء فهو الكلام الموزون قصدا، النظم الكلام الموزون قصدا. قال في ألفية، الألفية هذه منسوبة إلى الألف، يعني قصيدة من ألف بيت، والمراد بها ألف بيت مزدوج، هذا من مزدوج الرجز الذي تقدم الكلام عليه. فهذا مبني على أن البيت يتكون من شطرين، هذا قول جمهور أهل العلم، لكن منهم من يرى البيت مصراعا واحدا، فحينئذ تقع القصيدة في 2000 بيت و4 أبيات، لأن كل بيت يعد بيتين. قال محمد هو ابن مالك بيت، أحمد رب الله خير مالك بيت، هذا يقول به بعض العروضيين، لكن الأول هو المعمول. طيب أنا أقول كمحمد سعيد، هذا مما زدته على القرة كما سيأتينا إن شاء الله. لو قال ابن مالك والله أستعين في ألفية لكان أحسن. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد قدم المفعول، وأنتم تعلمون أن تقديم المفعول هذا حقه أن يتأخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر. فلو قال والله أستعين في ألفية لكان أحسن، والوزن لا ينكسر. وكذلك تأسيا بقوله تعالى وإياك نستعين، لأنه حينئذ قدم المفعول ففيه معنى القصر وهذا أبلغ. ومادة الاستعانة السين مع العين، السين مع التاء مع العين مع الألف مع النون، هذه المادة في كتاب الله جل وعلا صارت علما على عبادة من العبادات. فإذا أطلق معنى الاستعانة في الشرع المراد به العبادة التي هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلا يستعان إلا بالله على تفاصيل، فالاستعانة بالحي القادر، فيما الحي القادر الحاضر، هذا أمر لا بأس به. نحن نتكلم على الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله شرك أكبر. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. مقاصد هذا مبتدأ، والمقاصد جمع مقصد، مقصد هذا اسم مكان على وزن مفعل، والقاعدة أن اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يأتيان على مفعل بفتح العين مطلقا، هذا الأصل فيه، إلا إذا وجد ما يستدعي كسر عينه. لذلك قال الطهطاوي ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح نوم مهموز نوم ضعف أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين كذا سيم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يمن. الأصل فيه، الأصل أن اسم الزمان واسم المكان والمصدر النومي يأتي على مفعل، هذا الأصل. فهنا جاء على مفعل، لماذا؟ لأنه من قصد يقصده، المضارع جاء على يفعل، ولذلك قال كذا سيم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن. إن جاء المضارع مكسورا جاء به مكسور. ومقاصد هذا جمع مقصد كما عرفنا، والمراد به مهمات العلم ومسائل. مقاصد النحو، النحو مضاف إليه، مقاصد مضاف مبتدأ مضاف، والنحو مضاف إليه، والنحو صار علما على هذا الفن. أما في لسان العرب فهو مصدر نحى ينحو، هو مصدر نحى ينحو. والنحو له في لسان العرب 6 معاني، له في لسان العرب 6، له في لسان العرب 6 معاني، فيأتي بمعنى مثل، ويأتي بمعنى الجهة، ويأتي بمعنى المقدار، ويأتي كذلك بمعنى الجهة، ويأتي بمعنى قرية. هناك قرية تسمى بني نحر على ما أذكر. النحو له معان عدة. هو أراد في هذا البيت أن مقاصد النحو بهذا جر ومجرور متعلق بما بعده بمحوية، يعني محوية بها. ومحوية هذا هو خبر المبتدأ، مقاصد النحو بها محوية، يعني محوية بها. مقاصد النحو بها محوية، يعني بهذه الألفية محوية، يعني مجموعة، يعني مجموعة. فجملة مقاصد النحو بها محوية، هذه الجملة كلها هي في محل جر نعت أول لألفية، لأنه قال: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. الجملة كلها في محل جر نعت أول، لأنه سينعت الألفية أكثر من نعت، هذا النعت الأول. هو أراد في هذا البيت أن يقول أن جل مهمات النحو ومسائله محوية في هذه الألفية. والنحو عنده أراد به النحو والتصريف، لأنه قال مقاصد النحو بها محوية، ثم عقد جزءا للتصريف في آخر الألفية، وهذا تأسى فيه بسيبويه كما فعل في الكتاب. فالنحو عند المتقدمين يشمل النحو والتصريف، ويشمل كذلك معاني النحو الذي صار بعد ذلك علم المعاني، أو الذي صار بعد ذلك علم المعاني. إذا محوية هذا خبر المبتدأ، ومحوية اسم مفعول من حوية، تقول هو يحوي حوي، هذا المبني للمفعول. اسم المفعول منه محوي، لماذا؟ لأنه فيه إعلان، يعني مقاصد النحو بهذه الألفية مجموعة. ففعله المبني للمعلوم يأتي كرضي، تقول رضي يرضى، حوي يحوى. وحكى في القاموس أنه كذلك على ما أذكر يأتي حوى يحوي، هوى يحوي. فهذا البيت أراد به أن يقول أن جل مهمات النحو ومسائله محوية، أي مجموعة في هذه الألفية. قال: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز. هذه الألفية تقرب الأقصى، أي الشيء البعيد، يعني المعنى البعيد، بلفظ موجز. طب كيف تقرب وهي هذا معنى من المعاني؟ يعني هذه الألفية هل هي تقرب؟ الجواب لا، هذا مجاز عقلي، هذا مجاز عقلي. لماذا؟ لأنه أسند الفعل لغير الفاعل الحقيقي الملابس له، لأن الذي يقرب هو الله جل وعلا، هذا مجاز عقلي. وهذا المجاز لا ينكره أحد من أهل العلم، حتى ابن تيمية لا ينكره. أما الذي فيه النزاع هو المجاز اللغوي. لماذا؟ لأن الألفية سبب في تقريب العلم، فلما صار السبب صح النسبة الإسناد إليها، والعلاقة هنا السببية. قال: بلفظ موجز. بلفظ موجز يعني تقرب هذه الألفية المعنى البعيد الأقصى البعيد على الأفهام بلفظ. الباء هنا بمعنى مع، يعني مع لفظ موجز مختصر. هذه الألفية تقرب المعنى البعيد على الأفهام مع لفظ مختصر موجز. وتبسط هذه الألفية يعني توسع المعاني أو العطاء، البذل أي العطاء. وتبسط البذل بوعد منجز، أي بوعد سريع موفى. فمن حفظ هذه الألفية واعتنى بها فإنه يفتح له في هذا الفن، فهذا أمر مجرب معروف، والله جل وعلا جعل فيها بركة. لعل ابن مالك أخلص فيها، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وهذه الألفية يعني طارت بها الركبان، وصارت هي المعول عند المتأخرين في المستوى الثاني، ومنهم من يجعلها سقف المستوى الأول. نعم، إذن هذه الألفية توسع البذل بوعد سريع لمن اعتنى بها. لماذا؟ لما فيها من كثرة الفوائد. ولذلك ابن مالك غالبا ما جاء بلفظة، وهذه يعني خذوها عني هكذا وسيأتي بيانها إن شاء الله، لم يأتي بلفظة واحدة في هذه الألفية إلا لمعنى ومقصد وغرض. ولذلك الذين يتعجلون ويخطئون ابن مالك من الشراح في كثير مما قالوه هم أخطأ، لأنه إمام في هذا الفن ينتقي عبارته بعناية، وستروا هذا إن شاء الله. قال: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن مر. وتقتضي رضا يعني تطلب هذه الألفية لما حوته من الحسن رضا محضا من الله جل وعلا، بغير سخط، يعني بغير سخط يشوبه. ثم من القارئ، يعني تقتضي رضا من الله ثم من القارئ. وهل الألفية تقتضي؟ نقول: هذا كذلك مجاز عقلي، هذا كذلك مجاز عقلي. لماذا؟ لأنها سبب في تقريب العلم. قال: فائقة، هذه منصوبة على أنها حال من فاعل تقتضي المستتر، وفي بعض النسخ بالرفع. توجيه حينئذ أنها تكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هي فائقة، ويوجد في بعض النسخ، وهذه سمعتها من بعض مشايخي، أنها بالجر فائقة، هذه على أنها نعت لألفية، لكن هذه ليست الأفصح، وإنما الأحسن هنا الرفع، ثم الجملة بعد ذلك تكون كلها في محل جر نعت ثاني أو ثالث. قال: وتقتضي رضا بغير سخط، هذه الجملة كلها أو هذه الجمل تقتضي تقرب وتبسط كلها في محل جر نعت لألفية، نعت أول وثاني وثالث ورابع، هذه الجمل كلها جملة تقرب وتبسط وتقتضي كلها في محل جر نعت لألفية. قال: فائقة ألفية ابن مواطي، يعني في الجمع وحسن الترتيب، كذلك في وجازة اللفظ، كذلك في كثرة المعنى، وهذا الذي يحتاجه طالب العلم النحوي. وجاء السيوطي بعد ذلك في ألفيته النحوية التي لخص فيها ألفية ابن مالك في 600 بيت، ثم زاد عليها 400 بيت. هذه الألفية لم تشتهر، لكنه قال في مقدمتها: فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك. فكما فعل ابن مالك في ألفيته، قال: فائقة ألفية ابن معطي. قال كذلك السيوطي في ألفيته: فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك. كما قال ابن مالك: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. وهو أي ابن معطي، وأنا أعمل الآن على تحقيق ألفيته تحقيقا، يعني إن شاء الله يعني يكون نافعا لإخواني من طلاب العلم، ولعلي يعني أنتهي منه إن شاء الله قريبا. قال: وهو بإسكان الهاء للوزن وهي لغة، وهو بسبق حائز تفضيلا، وهو هذا مبتدأ، بسبق هذا جر ومجرور متعلق بحائز، يعني وهو حائز بسبق متعلق بما بعده، والباء هنا سببية أي بسبب سبقه إياي، حائز أي مستحق تفضيلا. تفضيلا هذا مفعول لاسم الفاعل حائز لأنه نون، حائز تفضيلا، هذا وجه. ويجوز كذلك أن نقول أن خبر المبتدأ هو متعلق الجار والمجرور، وهو بسبق أي وهو كائن بسبق، حائز هذا خبر ثان لهو، هذا وجه جائز أيضا. الخبر الأول هو متعلق الجار والمجرور الذي هو كائن، والثاني الذي هو حائز فهنا خبران، ومستوجب خبر ثالث، خبر ثالث على هذا التوجيه، أو خبر ثان على الإعراب الأول، وهو وفاعله الضمير المستتر، لأن مستوجب فيه ضمير مستتر تقديره هو، مستوجب ثنائية، ثنائية هذا مفعول به لمستوجب، واضح؟ ثنائية هذا مفعول به لمستوجب، وثنائية هذا مصدر أضيف، يعني أضيف إلى الياء، فهو كذلك مصدر أضيف، فنعت بقوله الجميل، الجميل هذا نعت لثنائي، الجميل هذا نعت لثنائي، والألف هذه إطلاقية، يعني هو أراد أن يقول من هذا البيت أن ابن مواطن رحمه الله بسبب سبقه إياه في النظم مستحق للتفضيل عليه من هذا الوجه، ويستحق الثناء منه ومن غيره، لأنه فتح له العلم، فتح له في أن ينظم، فابن مالك حسنة من حسنات ابن معطي عليه رحمة الله، فانظر يعني كيف عامله، لم يهضمه حقه ولم ينسه من الثناء بل دعا له. وهذا يوهم يعني كلام ابن مالك، ربما يفهم بعض الطلبة أن ألفية ابن مالك تفضل على أو يعني أفضل من ألفية ابن معطي من جميع الأوجه، والجواب لا، ألفية ابن معطي أحسن من ألفية ابن مالك في كثير من المسائل، يعني في كثير من الأشياء. أولا ابن معطي يأتي بالشواهد أحيانا من القرآن ومن غيره، ابن مالك لا يفعل هذا في القرآن، يأتي بأمثلة أحيانا ابن معطي، ابن مالك كثيرا ما يترك الأمثلة، ألفاظ ابن معطي في كثير من الأحيان أحسن من ألفاظ ابن مالك، لكن الذي أجمع عليه أهل العلم من النحويين أن ألفية ابن مالك أحسن من ألفية ابن معطي في الجمع والترتيب وحسن الصناعة فقط، لكن هذا لا يعني أنها يعني أحسن من ألفية ابن معطي من جميع الأوجه، الجواب لا، فلكل يعني ميزة، والله جل وعلا لم يجعل الفضل لأحد يتفرد به عن غيره من الناس، لا، لكل يعني من أهل العلم فضل، وكل منهم عنده ما ليس عند غيره. ثم قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. والله يقضي جملة بمبتدأ وخبر، والله مبتدأ يقضي هذه الجملة في محل رفع خبر، يعني يحكم، القضاء هنا بمعنى الحكم، بهبات جمع هبة أي بعطايا، وافرة أي كثيرة، لي وله يعني لي ابن مالك وله لابن معطي في درجات الآخرة، فقدم نفسه اتباعا للسنة كما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي، وكذا قال إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي، وقال يوسف عليه السلام رب اغفر لي ولأخي. رب نعم، رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فهذه السنة أنه إذا بدأ الرجل بالدعاء أن يبدأ بنفسه، ثم بعد ذلك يصلي بمن أراد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما رواية كان إذا دعا بدأ بنفسه، وهذا كثير. طيب، هنا أخذ على ابن مالك رحمه الله في هذه المقدمة عدة أمور، يعني الشراح الذين شرحوا هذه الألفية منهم من أخذ عليه على ابن مالك بعض المسائل، منها أنه دعا لنفسه ولابن معطٍ فقط ولم يعمم. فأنا قلت في زيادتي على الاحمرار، يعني الأبيات التي سأذكرها لكم في ثنايا الشرح، يعني لو كتبتموها مع الاحمرار هذه فيها فوائد إن شاء الله. منها أنني قلت لو قال والله يقضي بعطايا جمة لي وله ولجميع الأمة لكان أحسن، يعني لو قال هذا لسلم من الاعتراض، لكنه لم يفعل. فماذا قال؟ قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله. فاعترض عليه الشراح أو بعض الشراح. قال الأشبوني كان الأحسن أن يقول والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة. وأنا قلت ولو قال والله يقضي بعطايا جمة لي وله ولجميع الأمة كذلك لكان أحسن. هذا من باب أن أنتظم في سلكهم رحمهم الله تعالى. وأجاب غير واحد كابن عقيل وكذلك ابن المؤلف الناظم أنه أراد دفع الوهم والإلباس. لماذا؟ حتى لا يقال بأنه ينتقص يعني من ابن معطي، فدعا لنفسه وله حتى يزول هذا الوهم. فلو دعا لنفسه وللأمة لقالوا لم يدعو له، فهو يعني حتى يزيل هذا اللبس دعا له ولابن معطي عليهما رحمة الله. مما أخذ عليه أيضا رحمه الله أنه وصف هبات وهو جمع قلة بوافرة، وهذا فيه معنى الكثرة وهو مفرد. فالأفصح في جمع القلة مما لا يعقل، وفي جمع العاقل مطلقا المطابقة كما سيأتينا إن شاء الله، يعني لا بد من المطابقة بين الوصف وبين الموصوف. لكن اعتذر له أنه أراد معنى وافرة لا اللفظ، يعني وافرة مفرد، لكن هذا المفرد فيه معنى الكثرة، وهو أتى بالإفراد وأراد معنى المعنى الذي هو الكثرة. لكن هذا اعتذار لا يعني لا توافق القاعدة، لكن يعتذر له رحمه الله. فيمكن أن أنا عندي اعتذار آخر، أنه جاء به ضرورة، يعني جاء به ضرورة النظر. أما جمع الكثرة مما لا يعقل فالأفصح فيه الإفراد، يعني لو قلت مثلا البذور طلعت وطالعة جائز، لكن هو قال بهبات وافرة، الأفصح أن يقال بهبات وافرات، وقال وافرة يعتذر له بأنه أراد معنى وافرة لا نفس النص. طيب، أخذ عليه أيضا أنه لم يبدأ بالبسملة، وهذه لم توجد في أكثر النسخ لكن هي موجودة، ويمكن أن يعتذر له أنه تلفظ بها ولم يكتبها. وقد استقر عمل أرباب الفنون على أن ثم أمورا لا بد من مراعاتها في التصنيف، منها ما هو واجب صناعي ومنها ما هو مستحب صناعي، وليس مستحبا شرعيا وليس واجبا شرعيا، كالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهد. التشهد ليس المراد به تشهد في الصلاة، وإنما المراد به لفظ أشهد أن لا إله إلا الله أو ما فيه مع هذا المعنى. هذا واجب صناعي، يعني لا بد أن يوجد في كل كتاب علمي، مقدمة كتاب علمي. نعم، ومعنى أنه واجب صناعي أنه لا يأثم تاركه، أنه لا يأثم تاركه. طيب، وعندنا مستحب صناعي الذي هو ذكر اسم المؤلف وذكر كتابه وقوله أما بعد وبراعة الاستهلال. هذا ما يقوله عامة أهل العلم، لكن أنا عندي أن البدء بالبسملة مستحب شرعي، وكذلك الحمدلله، وكذلك قوله أما بعد مستحب شرعي، وهذا لا ينافي أنه واجب صناعي أو مستحب صناعي، يعني هذا لا ينافي ذلك. بعد ذلك قال الكلام وما يتألف منه، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. وابن أبونا ليس له الزيادة في المقدمة، ولذلك لا تجد أن نسمى بيتا زائدا في المقدمة إلا البيتين اللذين ذكرتهما لي ولبعض أهل العلم. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم وسامحوني على الإطالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.